مهجع بن صالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه مولى لعمر، يمن الله عليه بالإسلام، ثم يمن الله عليه بالهجرة، ثم يمن الله عليه بأن يشهد بدرا، ثم يمن الله عليه بأن يكون أول من يستشهد فيها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.